هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين عرض أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط ومن كتره بقينا نقول عليه عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، مترو الأنفاق وسيلة مواصلات عامة شديدة الأهمية، وبنسمع في بعض الأحيان إن المترو بيخسر رغم الأعداد الكبيرة اللي بتستخدمه كل يوم. السبب زي ما أعلنوا المسؤولون عن المترو هو الأعطال اللي بتصيب البوابات الإلكترونية، فبعض أفراد الجمهور بيعدوا من غير ما يقطعوا تذكرة. الجديد إن أحد أبناء مترو الأنفاق ابتكر نظام جديد للبوابات الإلكترونية بيمنع أي راكب إنه يعدي من غير تذكرة، وبالتالي يقلل خسارة المترو. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذ حسني السماحي رئيس فنيين بمترو الأنفاق وصاحب الفكرة وصاحب ابتكار البوابات، بوابات المترو. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ حسني. يعني أنا عايزة حضرتك بمنتهى البساطة تشرح للسادة المستمعين إيه الابتكار بتاعك الخاص بالمترو، وهيعمل إيه وفايدته إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا حابب أعرض على السادة الأفاضل المستمعين الموضوع باختصار شديد. دي بوابات هتركب في مترو الأنفاق. البوابات دي بوابات بيتقال عليها أنها بوابة دول. البوابة الدول يعني بتشتغل بالكارت الذكي، وأيضا بتشتغل بالتذكرة الممغنطة. الموضوع ده أنا اكتفيت بيه بحثا، وصلت لغاية 2010 كنت انتهيت بحث فيه. قدمت الموضوع في البحث العلمي، بدأت أن أنا أحاول أحصل على براءة اختراع. قدمت الموضوع للوزارة، قدمته للمترو الأنفاق، قدمته رئيس مجلس إدارة. بعد مناقشات طويلة قدرنا نوصل أن احنا نعمل نموذج صغير للجزء الخامس من البوابة. طيب، عشان حضرتك بتقول الكارت الممغنط والكارت الذكي، هو مختلف عن اللي موجود دلوقتي ازاي؟ البوابات الحالية اللي موجودة في الخط الاول والتاني دي بوابات حاجتين. في بوابة اللي هي بتشتغل بالتذكرة الممغنطة اللي هي التذكرة الصفرة ذات رحلة وحيدة، وبوابة تانية اللي هي بتشتغل بكارت الذكي. البوابة اللي بتشتغل بكارت الذكي ودي بوابات هي البوابات الحديثة، ولكن اخطائها الاتي. الكارت الذكي اللي موجود ممكن راكب للأسف الشديد برضو انا بقول يعدي بيه مرة واثنين وثلاثة من غير ما نكتشف المشكلة اللي هو في الكارت. فدي حاجة. حاجة تانية، قعدت البوابات عندنا 3 سنين من غير ما تشتغل، موجودة على الخط. ياريت هي لو مركونة في المخزن كانت أفضل، لكن هي كانت راكبة على الخط، فواخد حيز كبير قوي من البوابات اللي كانت راكبة قبل كده. وده أدى أن الجمهور شايف وهو بيعدي البوابات دي مغلقة، عاملة له عائق ان هو يعدي. فاخترعوا الاختراع جميل قوي ان هم ينطوا من على البوابات. فبدأ الجمهور يعرف حاجة اسمها تزويغ، وإدارة المترو تتفضل مشكورة انها تفتح له البوابات عشان يعدي بالراحة. لما جينا نسأل نقول انتوا عملتوا ليه كده يا جماعة، قالوا علشان الناس تعدي بسهولة وما نعملش تكدس في قلب المحطة. ففتحنا البوابات، فالناس خدت انها تزوغ وتعدي من غير ما تدفع. فانا لما قدمت المشروع واصريت بعد فترة طويلة، رئيس مجلس ادارة السابق قال احنا هنعمل جزء صغير من المشروع بتاعك. انا المشروع بتاعي سيستم كامل، ما هياش بوابة بس، انا المشروع بتاعي سيستم كامل. فقال احنا هنعمل جزء صغير نجربك فيه. نجحت اهلا وسهلا، ما نجحتش يبقى متشكرين يا حسن. طب يا فندم المصروفات؟ قال لي على حسابك. قلت له حاضر. هتعمل فين؟ قلت له انا بصنع بره في بعض الورش وبعض المصانع. بره فين؟ جوه مصر؟ بره دي بره جهاز المترو. بره جهاز المترو بس جوه مصر في ورش ميكانيكا مصر. مش كده؟ جوه مصر طبعا. المشروع كله من الالف للياء تصنيع مصري، خامات مصرية بأيدي مصريين، مصريين من الدرجة الأولى، التشغيل مصري بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. إن الماتيريال بتاعنا كله اللي الماتيريال المستورد إحنا بنصنعه في مصر، وبيطلع بجودة أعلى من فرنسا. ايه بقى الحاجة اللي انتوا صنعتوها في مصر دي؟ اللي انا صنعته كالاتي: جهاز احنا سميناه جهاز قاطع للتذكرة الصفراء، سكينة قطع التذكرة. دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان التذكرة من كتر التزويغ اللي حصل عندنا، التذكرة بتتدور باكتر من طريقة، فاحنا حبينا نعمل حد للموضوع ده. انا كانت عندي نظرة من 2006 ان هنوصل للمرحلة دي، عرضت الموضوع ده لمسؤولين كتير قوي. المهم عملت حاجة اسمها سكينة القاطع، دي هتقطع التذكرة الصفراء 2 بالطول. في الحالة دي التذكرة دي مش هينفع تتدور مرة تاني. يعني ايه تتدور؟ يعني يتعاد استخدامها. يعني ايه يتعاد استخدامها؟ يعني الجمهور يقطع تذكرة بجنيه يركب بيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، او ياخدها من الباسكت بتاع الزبالة يركب بيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، او ضعاف النفوس بتستخدم التذاكر اللي شكلها كويس وتتلم من الزبالة وتتباع للناس وتتدور مرة واثنين وثلاثة وعشرة. بس هل لما بياخدوها بعد ما استخدمت البوابة نفسها بتفتح لها تاني؟ هي في الفترة الحالية او من اكتر من سنتين بتفتح لها لعدة اسباب، لان البوابات حتى بوابات الدخول بتشتغل بكفاءة لا تتعدى 50%. في صيانة، في قطع غيار، بس قطع الغيار اللي بتيجي غير صالحة. في صيانة من الناس، بأمانة الناس بتبذل أقصى طاقتها في الصيانة، ولكن للأسف الشديد قطع الغيار اللي بتيجي غير صالحة خالص. ففني الصيانة ومهندس الصيانة والقسم عامة شايل عبء رهيب جدا. هنرجع تاني للمشروع اللي هو سكينة القطع. لما المترو طلب مني صنعت المكنة، والحمد لله قدرت أوصل لأعلى جودة فيها. بعد ما صنعت المكنة عرضتها على المهندسين المترو، اتشكلت لجنة، وتشكلت لجنة من أكفأ مهندسين مترو الأنفاق. بداية عرض المشروع كانت 2010، دي كانت بداية عرض المشروع. اتعمل الاختبار وجربوا البوابات والابتكار بتاع حضرتك، وجدوا ايه؟ انا بدأ يطلب مني الموضوع بصفة رسمية بتاريخ 22/8/2011. عملت المشروع وقدمته وبدأ يتعمل عليه اختبارات. يعني اللجان اتجرب في ورش الخط الاول، اتجرب في ورش الخط الثاني، وبعد ما نجح في الورش نزل على الخط. كل ده بياخد وقت طويل قوي. وبعد كده المشروع اتعمل في الخط الاول في محطة الزهراء، نجح بنسبة 100%. اتعمل في الخط الثاني في محطة رود الفرج، نجح بنسبة 100%. وبعد ما أخدت النجاح ده كله وأخدت جواب رسمي من المترو بيقول إن المشروع ناجح بنسبة 100%، للأسف الشديد محدش قادر يقول يشتغل. المترو تقريبا من 2010 بيبدأ يخسر يوميا مبالغ طائلة. ده منجم ذهب يا أستاذ حسني، ده لو استخدم صح ده يجيب فلوس ويكتفي بذاته كمان. كويس قوي إن الناس فاهمة الأعداد اللي بتركب المترو وبتستخدمه. المترو فعلا بيستخدمه أكتر من 4 مليون. لو إحنا هنعمل إحصائية بسيطة قوي كده، حسبة بسيطة، لحد الوزارة بيقول إن إحنا عندنا المترو بيستخدموه 4 مليون وشوية. العائد اللي داخل من التذكرة الصفراء 1,300,000 تقريبا أو 1,500,000 تقريبا. الاشتراكات بتطلع تقريبا حوالي 800,000. نحسب ده على ده ونحسب الموظفين اللي بتستهلك البوابات يوميا، هيطلع حوالي 3 مليون. طب انا عندي ما بين الاربعه واربعه وكسور، دول فين؟ دول هم اللي بيزوغوا، اللي هم بنقول عليهم بيدوروا التذكره مره تاني. ناوي تعمل ايه؟ حبيت ان انا نعرض الموضوع على النقابه المستقله، حتى لو الفكره ما تنفذتش انا ليا الشرف ان مهندسين محترمين في المترو عملوا معايا التجربه، واخدت وسام شرف على كتفي ان هي ناجحه بنسبه 100%. الخطوه الجايه ايه؟ الخطوة الجاية أنا بعرض على الرأي العام إن أنا عارض على المترو أعمل خط إنتاج. خط الإنتاج المترو هيجيبه مكان بتاع المترو، وخط الإنتاج ده أنا عرضته على المهندسين وعرضته على رئيس مجلس إدارة. خط الإنتاج هيتكلف تقريبا 3 مليون جنيه. هنجيب ماتيريال وخامات، يعني تبقى في حدود 40 مليون جنيه. هنعمل جميع بوابات مترو الأنفاق في ورش مترو الأنفاق، لكن إحنا بنعرض لأولي الأمر. فبنقول لهم إيه؟ بنقول لهم يا جماعة أنتوا تقدروا تعملوا دراسة، خليني أنا راجل لسه فني، يتكون فريق محترم من المترو، مهندسينه، من مالياته، من الإدارة، من الوزارة، من كلية الهندسة، وأنا بركز قوي على موضوع كلية الهندسة ده، يا ريت يتعمل الفريق ده يقول إحنا محتاجين إيه بالظبط، وأنا عامل خطة تنفيذية سريعة المدى وخطة بعيدة المدى. سريعة المدى إن أنا أقدر بإذن الله في خلال 20 يوم أحد مشكلة تزويغ التذكرة، في خلال 3 شهور نقدر نركب بوابات جديدة في مترو أنفاق تنافس فرنسا وتنافس ألمانيا. يعني ممكن نوصل للعالمية مش في 3 سنين، لا في 3 شهور. هختم مع حضرتك بكلامك ده أستاذ حسني السماحي، رئيس فنيين بمترو الأنفاق، أشكرك جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.